بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في موضوع العشر أيام، وتكلموا في موضوع أنا يعني كان المفترض أن أنا أتكلم معكم في اللقاءات عن عبر وعبرات، عبرة وعبرة في الحج. ده كان المفروض الثلاث لقاءات اللي فاتوا يكون الكلام نتكلم في لقاءين او ثلاث لقاءات عن هذا الامر. الحج الصراحة انا طبعا انا عايز اقول لكم ان انا غيرت المكان، يعني انا كنت بدي مكان وانتقلت الى مكان اخر في موضوع النت ده، والله في المكان اللي كنت فيه في الاول برضو مش عارف. هل انا افعل ما استطيع؟ أنا قريب جدا ورفع الصوت، يعني فقط ما أريد أن أنبه عليه أن نعيش معاني الحج، وألا يكون الأمر لمجرد العبادات الظاهرة. وبرضو أنا مش حابب يكون الموضوع لحظي. يعني إيه لحظي؟ يعني ما شاء الله مثلا نلاقي الشيخ حازم عشر او غير ذلك، ونلاقي حماس جامد جدا جدا، وبعد ما يوم اثنين فطور، وبعد الفطور انقطاع وخلاص. انا مش حابب الشكل ده، وللاسف ده شكل اللي يكون موجود برضو في رمضان، اللي هو فكرة المعاني الثورية اللي جدا جدا وكده، لكن بيكون للأسف يعني كل تأثيرها لحظي أو بلاش لحظي، يوم اثنين. يعني لو ما شاء الله الناس كملت خمسة، حالة اللي المشايخ بيتكلموا عنها دي ما شاء الله يبقى حاجة إنجاز. يعني أنا كنت عايز أتكلم عنه الحج مدرسة حياة. الحج مش مجرد إن هو 10 أيام فاضلة، والعشر أيام دول إحنا لازم نعمل فيهم اللي نقدر عليه، لأن لله في أيام الدهر لابد أن نتعرض لها. لا يا إخواني، الله عز وجل لما شرع العبادات، الله عز وجل لما شرع الدين، العبادات تستقيم بها الأخلاق، عملات العبادات تربي على الأخلاق أصلا. يعني عايز أقول لحضراتكم إن الحج كما قلنا في رمضان إن رمضان مدرسة، فالحج كذلك مدرسة، والمفترض أن الإنسان يعيش المعاني دي. ما يريده الله عز وجل من العبادات ليس ظاهرها، بدليل ان الظاهر ممكن يتغير عادي، صح؟ الظاهر ممكن يتغير عادي. ازاي؟ مثلا رمضان، الصيام كل يوم من الفجر للمغرب، صح كده؟ لو واحد مش قادر يصوم النهارده هيفطر، وممكن يصوم تاني بعد العيد، مش مشكله، تمام؟ طيب طب الصلاه واحد، الصلاه معروف ان لها حركات معينه، صح كده؟ طيب قيام بعدين ركوع بعدين سجود. طب لو واحد مش قادر يقوم يعمل ايه؟ ما ينفعش يصلي. واحد مش قادر يركع يعمل ايه؟ واحد مش قادر يسجد يعمل ايه؟ انتوا بالكوا عادي خلاص، ما يصليش وهو واقف، ما يركعش، ما يسجدش. انتوا واخدين بالكوا؟ فاهمين الفكره دي؟ يعني الفكره مش فكره شكل، الشكل طبعا الشكل نفسه فيه ما شاء الله من الحكم ما فيه، لكن انا بقول يعني ان الاهم الغايه الهدف المقصد الذي اراده الله من العبادات مش شكلها الظاهري، بدليل انك عادي ممكن لا تقيم هذا الشكل لو كنت لا تستطيع ان تقيمه عادي. يعني يا اخواني، هل ممكن واحد ما يصليش؟ الاجابه لا. لكن هل ممكن واحد يصلي وهو قاعد؟ ينفع يصلي وهو نايم؟ ينفع يصلي لو هو مش قادر قادر يقف؟ ينفع وهو نايم؟ ينفع. يعني وصلت الفكره اللي انا عايز اقولها؟ الحج، تعالوا كمان على الحج، الحج اول يوم في الحج امتى؟ اول يوم في الحج يوم 8، صح؟ يوم 8. طب ينفع حد يروح يوم 9؟ ينفع. يعني واحد ما راحش يوم 8 خالص هيبقى حجه صحيح؟ ايوه هيبقى حجه صحيح. طب هو راح يوم 9 وبعد كده قام رايح يوم 10، طب يعمل ايه؟ ايه رايكم؟ يرمي الاول ولا يطوف ولا كذا؟ افعل وراء حرج، صح؟ فاكرين؟ تمام؟ طيب يقعد كم يوم بعد كده في منى؟ اللي يقعد يومين ماشي، واللي يقعد 3 ماشي. عايز تقول ايه؟ اكيد وصل اللي عايز اقوله. شك مش هو اللي يشغل الانسان، المهم جوهر العبادة، المهم ما تفعله العبادة في القلب وعلى الجوارح، ما تفعله العبادة في الأخلاق وفي المعاملات، ما تفعله العبادة في حياة المرء. فيا ترى الحج يعمل لك إيه؟ حتى لو حضرتك ما حجتش لازم تستفيد من ده، لما ربنا يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، قال ايه؟ قال وهدى للعالمين. كيف ازاي يكون بيت الله هدى للعالمين؟ وقال بعدها فيه ايات بينات، عتب الله عز وجل على قوم يقرؤون الايات ثم هم لا يتدبرونها، فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني إيه؟ يعني فيه آيات لابد للعبد أن يتدبرها، لابد للعبد أن يفهمها، لابد للعبد أن يحياها. أول حاجة قالها ربنا في الآيات، قال فيه آيات بينات، قال مقام إبراهيم. آية ولا مش آية؟ طيب اللي عايز أقوله هنا آية، يعني آية في إيه؟ يعني ماذا يريد الله منا من هذه الآية؟ نعم، لا يذكر الآيات إلا وهو يريد منا أن نتدبر فيها. طب لما ربنا قال مقام إبراهيم، حضرتك فكرت في إيه لما قريت الآية دي؟ قلت إنك تفكر في آيات المقام. ما الآيات التي في مقام إبراهيم؟ صح ولا لا؟ محدش بيفكر في الكلام ده. جيت قرأت القرآن، إيه في، هل في آيات اتكلمت عن موضوع مقام إبراهيم؟ فلقيت آية واحدة اللي هو إذ يرفع إبراهيم، صح؟ إيه دي الآية اللي اتكلمت عن موضوع المقام؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وبدأت أخذ الآية الأولى والعظيمة في مقام إبراهيم، إن إبراهيم هو مع إسماعيل عليه السلام هما يبنيان الكعبة بأمر من الله، لم ينسى أحدهما أن يسأل ربه القبول وهو يبني الكعبة. جبت حينها سبحان الله، نعمل أعمال كتير أوي، قلت بعدها اللهم تقبل. كيف لربنا ما يتقبلش؟ يخشى ألا يتقبل الله منه. وهو بيرفع القواعد وهو يبني الكعبة، انتم متصورين يعني ايه يبني الكعبة؟ وهو يبني الكعبة عليه السلام، ربنا تقبل منا. واحد منا يا كرام قوموا بأعمال صالحات، الحمد لله البعض مننا بيعمل أعمال صالحات كتير. يتصور المرء منا أنه بمجرد أن انتهى من العمل أنه بذلك قد انتهى، والحقيقة لسه. دول بعد كل عمل صالح بعد بالأمر ده، بعد ما تخلص العمل الصالح أي عمل منك حاجتين، أولا أن تحمد الله تعالى، هذا وما كنا لنهتدي ها لولا أن هدانا الله. مين اللي هيقول كده؟ تقول كده أهل أهل الجنة وهم داخلين الجنة يقولوا كده، الحمد لله الذي هدانا لهذا كنا لنهتدي أهل الجنة. لازم تقول الحمد لله. الأمر الثاني ربك القبول، ربك القبول. الحمد لله ليه؟ والله لولا الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا فضلنا. يقول الحمد لله عشان لا حول ولا قوة إلا بالله، عشان الذي وفقنا إلى هذه الطاعة هو الله، عشان حضرتك ما قعدتش هنا تسمع قال الله قال رسوله إلا بأمر من الله، إلا بإرادة من الله، إلا بتوفيق من الله لك. الناس تانية في نفس الوقت ده في غرف برضو صوتية، لكن بيعملوا إيه؟ يعصوا ربنا، صح؟ وحضرتك قاعد بتعمل إيه؟ يا ربنا من اللي جابك هنا؟ مين اللي جابني لحضرتك؟ الله. ومين اللي خلاني اتكلم الكلام الحلو ده؟ الله. ومين اللي خلاك تسمع؟ الله. واللي هيخليك تعمل؟ الله. كل الأعمال الصالحات الذي يوفقك لها هو الله. لكن لما كنت محروم من العبادة، لكن لما كنت منحرف عن الطريق، التزامك كده عشان تفتكر منك الله عليك كده، يبقى عشان كده لازم أقول الحمد لله. الأمر الثاني أن تسأل ربك سبحانه القبول، تسأل ربك سبحانه القبول. نهاية العمل مش معناها ان العمل انتهى، لا، لم ينتهي العمل، يظل العبد يحمل هم القبول الى ان يموت. فرق المؤمن لا يهدأ، المؤمن لا يهدأ. وكده دايما لما تيجي تشوف كده كلام عن المؤمنين صالحين المتقين، تلاقي كل الكلام في طريق واحد، اللي هو الطريق الخشية من الله، تجافى جنوبهم عن المضاجع، صح؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوب الوجلة، هو يقدم صلاة صيام وزكاة ولكن قلبه وجل الآن، وجل خائف، وجل مضطرب، في قلق، في هم. هذا الهم يبقى مع العبد إلى أن يرى كتابه باليمين. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. يظل العبد في هم، يظل العبد في قلق، حتى يقال له من ربك فيجيب، ما دينك فيجيب، من نبيك فيجيب، فينادي مناد صدق عبد. يظل العبد في قلق حتى يرى مقعده من الجنة. يظل العبد في قلق حتى يقال له اذهب فادخل الجنة. يظل العبد في قلق حتى يرى وجهه أبيض. يظل العبد في قلق حتى يدعى إلى السجود يوم القيامة فيسجد. يظل العبد في قلق حتى يثقل ميزانه، حتى يرى ميزانه قد ثقل. يظل العبد في قلق حتى يأخذ كتابه باليمين. يظل العبد في قلق حتى يختم له بالإيمان. الإمام أحمد كان على فراش الموت، قال له من حوله قل لا إله إلا الله، كانوا يلقنونه، فكانوا يسمعون منه ردا عجيبا، كان يقول ليس بعد، فيتعجب الناس ماذا يقصد بليس بعد. لما أفاق الإمام سألوه تقول ليس بعد، قال أتاني الشيطان فقال لي نجوت مني يا أحمد، قلت له ليس بعد. بعد لأن لسه فيا روح، لسه فيا روح. فيظل العبد على حذر وعلى وجل حتى يختم له بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإيمان يا رب. هو ده المعنى. قول معنى ان حضرتك، مش معنى ان خلصت العمل، مش معنى انك خلصت العمل ان كده خلاص عملت اللي عليك. لا، لسه في شغل بعد العمل، والشغل اللي بعد العمل ده مستمر الى قيام الساعة، الى موتك، الى موتك. اوعى حضرتك، احنا بنحسن الظن بالله وكل حاجة، لكن لا نأمن، لا نأمن. مهمة جدا دي. آية أو آية من آيات المقام، آية من الآيات، قل لما قال الله مقام إبراهيم فيه آيات بينات، مقام إبراهيم آيات إن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن وهو يبني الكعبة بأمر من الله يطلب من الله القبول، دي آية من الآيات الكبيرة. بالمسلم أن ينتبه لمثل ذلك ولا يمرر الآيات هكذا. لا معنى من المعاني. ودي وقفة من وقفات، هي حوالي 10 وقفات، وهي الوقفات كلها ما لهاش علاقة بالحج كشروط وأركان وواجبات وسنن. لا، معاني الحج، معاني الحج، معاني البيت الحرام، معاني هذا المكان. المفترض ان احنا نستعرض بقية المعاني، لكن ان شاء الله لو في مجال نتقابل مع حضراتكم الأسبوع القادم سيكون خيرا، عشان نقف على كذا معنى من المعاني. طلع على النبي، الله يحفظك حبيبي ابو عبد الرحمن، ربنا يرضى عنك يا عبد الرحمن، ربنا يحفظك حبيبي. سهل جدا، سهل جدا. قل بنته، ولا في توهان ولا حاجه، ولا في توهان ولا حاجه، الامر بسيط جدا. انت عارفة ان ربنا عارفة ان ربنا ستير، عارفة ان ربنا عفو، عارفة ان ربنا غفور، عارفة ان ربنا حليم. عارفة؟ أنت مؤمنة بكده؟ مؤمنة بالأسماء دي؟ مؤمنة بما تقتضي؟ تمام. ذات الوقت، ذات الوقت الله سبحانه وتعالى طيب باختصار العبد يعيش مقام الخوف يتعنوا في اللقاء يتعنوا في الايه في اللقاء. كمل بقى عشان توش. خلاص احنا اتكلمنا على الوزن وان العبد يفضل في حذر ماشي. هذا القلب الحذر يقول يا رب ظني فيك جميل، ظني فيك أن ترحمني، وظني فيك أن تعفو عني، وظني فيك أن تتقبل مني، يا رحيم ارحمني، يا عفو اعف عني، يا غفور اغفر لي، يا ستير استرني، يا حليم احلم علي، يا كريم اقبلني. الدعاء في خوف لأنه عارف أنه مهما عمل ما عملش حاجة، ومهما قدم ما قدمش حاجة، فهو في خوف أن حضرتك لما بتعملي شغل لحد بتحبيه قوي تكوني حاسة أن أنت مهما عملتي برضو مقصرة، فبيكون نفسك الحاجة دي تعجبه. صح؟ لله المثل الأعلى. أمك مثلا أم حضرتك ماشي، زوجك لو بتحبيه، ابنك لو بتحبيه، تيجي تجيبيله هدية، تيجي تقدميله حاجة، وانت بتقدمي الحاجة دي مع انك بتعملي حاجة حلوة، مع انك بتقدمي حاجة حلوة، ومع ذلك تبقي على ايه؟ تبقي عندك خوف. يا ترى هتعجبه ولا مش هتعجبه؟ لله المثل الأعلى. يا ترى هيتقبل ولا مش هيتقبل؟ تعالي نرجع تاني للأم كده. وبعدين مع انك بتقولي يا رب تعجبها، صح كده؟ بيكون جواكي، اسمعي الكلام ده مهم جدا، بيكون جواكي صوت بيقولك مفيش أحن من الأم. الأم مش مستنية مننا حاجة، الأم بس كل اللي مستنية مننا كلمة شكرا، وحتى لو ما قلناهاش بتعذرنا. أختي معايا ولا لأ؟ أنا جمعت بين الخوف والرجاء هنا ولا ما جمعتش؟ الناس معايا، الناس مركزة. أقول تاني، بقدم لأمي حاجة، انا بقدم لامي حاجه وبكون قلقان، بكون عندي قلق اني بحبها قوي، فبكون بقول يا رب تعجبها. مش ده بيحصل ولا لا؟ بقول يا رب تعجبها. حلو كده، يا رب تعجبها، وفي صوت بينادي من جوايا بيقول لي، صوت بينادي من جوايا بيقول لي ان امي دي اي حاجة اصلا بتعجبها، ومن غير حاجة اصلا هي راضية لانها تعطي بلا مقابل. صح؟ لله المثل الاعلى، ذلك الله والله عز وجل. مش كذلك الله يعني ربنا زي امي، حاشا حاشا حاشا. لله المثل الاعلى، الله جل جلاله بنسأله القبول، بنسأله القبول في ذات الوقت أعلم أنه أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، أرحم بي من نفسي وأرحم بي من أمي. عشت المعنيين في واحد ولا لا يا إخواني؟ في تعارض؟ في مشكلة؟ في توهان؟ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. رائع رائع. جدا الحمد لله انه وصل. كيف غيرك بقى من الناس التايهين برضو الفكره دي هتيجي فيها للام ده عشان يفهم ازاي ان الواحد يقدر يعيش الخوف وفي نفس الوقت وفي ذات الوقت هو يعيش مع الخوف الرجاء. عارف يا اختي لما يبص لنفسه بيخاف انه عارف ان هو ما يفوش حاجه ولا ينفع بحاجه، لما يبص لربنا بيرجو. بص لنفسي انا بعمل حاجه، ده انا ضايع، ده انا متدمر، ده انا مهما قدمت. يجي يبص لربنا، ربنا كريم قوي ورحيم قوي وغفور قوي كتير قوي حليم قوي وكريم قوي، فايه تظبط خوفا ورجاء. بل لجوا